آدم بيعوا ماء زمزم مفاضلة بالماء بيعوا؟ نعم مفاضلة بالماء كيف؟ مع أنه كعسة ماء زمزم يبدلها بماء تنين يعني في نفس الحرم؟ ها؟ برا يعني كأنه يقول هل يجري ربا الفضل في بيع الماء بالماء؟ هذا؟ طيب لا يجري لا يجري ربا الفضل خذ 100 كاس 10 كيسان أفهمت؟ طيب كما لو مثلا اشتريت ماء عذبا كأسا منه 10 كيسان من المالح لا بأس نعم